سمعت. يقول السائل: هل المبتدع المصر على بدعته الداعي لها هل ذلك يخل بعقيدته، وهل تلزم عند ذكره الموازنة في ذكر أخطائه مع محاسنه؟ والله تعالى يتولاكم. المبتدع يجب أن يفضحوا ويحذر منهم، ويجب على ولاة الأمور معاقبتهم حتى يرتدعوا عن بدعتهم، لا يستتر عليهم، بل يجب أن يبين أمرهم ويفضح أمرهم حتى يسلم الناس من شرعه، وأن يرفع أمره إلى ولاة الأمور.